الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرمه أن يتجدد اللقاء معكم على قراءة كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 14 من جمادى الآخرة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر الرابع لعام 15 و2000. وقد وقفنا على باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. والذي يريد أن أذكر بنفسي وإياكم أن الذكرى تنفع المؤمنين، أن نستحضر أننا في نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، أن وفقنا الله عز وجل التوحيد وإلى دراسة التوحيد. فكم من إنسان مشرك ما يعرف التوحيد ولا يدرس التوحيد ولا يفهم التوحيد، بل وكم من مسلم لا يعتني بالتوحيد، بل وكم من ينتسب إلى السنة لا عناية له بالتوحيد. فإن وفقنا الله عز وجل واشتغل غيرنا بغير التوحيد فإن مهال من فضل الله علينا أجمعين. فنسأل الله أن يكرمنا بتمام نعمته علينا، وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن ندخل وإياكم والدينا جنات النعيم بالتوحيد. أقرأ يا أبا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. سؤال: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك المنافي للتوحيد. نعوذ بالله. صحيح، السحرة حتى تتسخر لهم الشياطين ويمارسون السحر يشترطون عليهم شروطا، أن يشركوا بالله عز وجل، إما أن يدعوا غير الله، أو يستغيثوا بغير الله، أو يسبوا الله ورسوله، أو يبول على المصحف، أو يأخذ نسختين مصحف فيجلس عليهم ويقضي حاجته، أو يسب الأذان والمؤذن. إذا أطاعوا الشيطان بذلك تسخر لهم الشيطان. فدخول باب السحر في كتاب التوحيد هذا واضح جدا، لأن من السحر ما لا يتم إلا إذا أشركوا بالله، والشرك هو منافي للتوحيد. والكتاب هذا موضوع ماذا يا أخوان؟ التوحيد ومعناه وفضله والدعوة إليه والحفاظ عليه، والشرك والتحذير منه ومن وسائله ومن صوره. فباب السحر في كتاب التوحيد مناسبة واضحة جدا، لأن من السحر ما لا يكون سحرا، ولا يتحقق السحر ولا يتعاون الشياطين مع الساحر إلا إذا أشرك بالله والعياذ بالله. نعم. قال: سؤال: كيف دخل السحر في الشرك؟ الجواب: دخل فيه من جهتين. الأولى: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم. ثانيا: ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. نعم، من جهة أنه استخدام الشياطين، والشياطين لا يتسخرون للساحر إلا إذا أشرك بالله عز وجل وإلا إذا كفر بالله. كذلك السحرة والكهنة ونحوهم يدعون علم الغيب، وهذا شرك بالله. الله انفرد بعلم الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، حتى الملائكة المقربون لا يعلم الغيب. قال سبحانك: لا علم لنا إلا ما علمته. حتى الأنبياء المرسلون لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. وكل ما تتبعت قصص الأنبياء في القرآن تجد في قصصهم ما يدل على أنهم لا يعلمون الغيب. لا نوح عليه السلام، ولا إبراهيم عليه السلام، ولا موسى عليه السلام، ولا عيسى عليه السلام، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. بل أمر الله نوح أول رسل أن يقول: ولا أعلم الغيب. وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسل أن يقول: ولا أعلم الغيب. فكيف يدعي إنسان ويقول أنه يعلم الغيب؟ فلذلك أهل العلم أجمعوا على أن من ادعى علم الغيب فقد كفر. من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر. انتبه، الذي يدعي أنه غيب لنفسه هذا كافر كذب الله، والذي يصدق من يدعي أنه غيب أيضا كذب الله. رب العالم يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا يأتي يقول أنه يعلم الغيب، أو آخر يقول صح كلامه يعلم الغيب، هذا كذب الله، فصار هذا من الشرك بالله عز وجل ومن تكذيب الله تبارك وتعالى. أما الشرك فدعواه أنه يشارك الله في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وأما الكفر فلأنه كذب الله بما أخبر الله به بأنه لا يعلم الغيب إلا هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني قد يعلم رسولا الله يعلمه، ولولا أن الله أعلمه ما يعلم، فلا بد أن نعتقد هذا اعتقادا جازما لا شك فيه، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن دعا الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى الغيب فقد كفر. هذا الأمر قد يكون واضحا بحمد الله، هذا من فضل الله علينا، قد يكون واضحا عندنا، لكن لو طفت في بلاد المسلمين لوجدت العجب العجاب ممن يدعي الغيب والناس طوابير عنده يستمعون له ويسألونه ويصدقون، تتعجب كيف مع وضوح القرآن ومع ذلك لأنهم ما يقرأون القرآن، وإذا قرأوا القرآن لا يتدبرون ولا يفهمونه، تجدهم يصدقون من يقول أنه يدعي أنه يعلم الغيب والعياذ بالله. نعم. سؤال: هل في السحر لغة وشرع؟ السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سبب، وشرعا عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. نعم. عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلب، ما نعرف كيف ما هو السحر نعلمكم إياه، لا يجوز أن نتعلمه ولا أن نعلمه أصلا، لكن نعرف حكمه أنه حرام وأنه من سبع المبيقات، وأن منه بل أكثره ما هو شرك بالله عز وجل وتعلق بالشياطين، كيف يفعلون كيف يسحرون كيف كذا ما نعلم، ولا يجوز لنا أن نعلم ولا يجوز أن نتعلم، بل هذا من العلم الذي يجب على المسلم أن يجتنبه. ولذلك هنا أنبه نفسي وإياكم عدم النظر إلى السحرة ومتابعة السحرة ولو بوسائل الإعلام، لماذا؟ لأن السحرة هؤلاء يكون موضع إعجاب، لماذا الآن الساحر يتصدر والجمهور يدفعون له فلوس ويصفقوا له، لماذا؟ موضع إيش؟ إعجاب، فقد ينفت الإنسان والله عجيب كيف عمل هذا الشيء، وربما أخذه الفضول فسأل كيف، وربما جرب وربما شارك، فهذا باب الشر من أول، المفروض واحد إيش يسكر هذا الباب يسد هذا الباب، لا تنظر إليهم ولا تشاركهم ولا تعجب بهم ولا تدل عليهم أبدا، تجنبهم تماما. وقد استفاد العلم فائدة من حديث الدجال، قال من سمع به فلينأ عنه، ما قال فليذهب له، مع أن الدجال ومكتوب على جبينه كافر، ومع ذلك قال من سمع به فلينأ عنه، ما قال فليذهب له، لا تقول أنا أذهب الساحر وتحداه وأقرأ عليه المعوذتين وأقرأ آية الكرسي، لا لا ابتعد، لا تقترب إليه ولا تنظر إليه ولا تشاركه ولا تعجب به. هنا مسألة، طيب ما هو سحر؟ ألعاب خفة يد، خفة يد هذه، طيب عندك لعبتين ثلاث أربع خمس عشر، بعدين الجمهور عرف اللعب هذا قديم شافه كم مرة، احتاج لماذا؟ إلى تطوير إلى أشياء جديدة، فالشيطان له خطوات، قد يأتي إنسان ويبدأ بألعاب خفة اليد، ثم إذا احتاج لأن يطور نفسه ألعاب أكثر فيأتي الشيطان حتى يدخله في السحر الحقيقي. تبهتم؟ ما في شيء اسمه لا خفة يد يعني مو ما في شيء، موجود السحر موجود خفة يد، لكن أنت يا مسلم يا من تخاف على توحيدك على دينك لا تدخل في هذا المجال أبدا، لا تدخل لا في خفة يد ولا في سحر ولا ما يسمى، يعني سبحان الله تعجب من هذا الإنسان مسلم يسمي نفسه ساحر، الساحر كما سيأتي في هذا الباب حد وضربة بالسيف، كيف تسمي نفسك ساحر؟ يعني والله لو سمى نفسه زاني لكان أهون يسمي نفسه إيش؟ ساحر، فقد أجمع على السنة بأن الزاني ليس بكافر، لكن الساحر منهم من هو كافر، منهم من هو كافر، والزاني إن لم يكن محصنا غير متزوجا وزنا إيش عقوبته أخوان؟ يجلد 100 جلدة. بينما الساحر حده ضربة بالسيف. فلما اختلفت العقوبة دل على إيش؟ اختلاف الذنب، هذا كفر وهذا معصية، فنحذر من هذا شد الحذر. نعم. سؤال: اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. الجواب: السحر محرم لأنه كفر بالله منافي للإيمان والتوحيد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر القتل، والدليل على ذلك أولا ما روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي موقوفا. وثانيا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في صحيحه. ثالثا ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فصح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وابنته حفصة وجدر رضي الله عنه. طيب، السحر حرام، والدليل قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ملكان أنزلهم الله الاختبار والابتلاء، ويحذران كل من أراد يتعلم السحر بأن هذا السحر فتنة كفر، انتبه. ثم لما جاء الحد في قتل الساحر دل على أن السحر حرام، ولماذا يقتل؟ أصلا لا يجوز القتل قتل معصوم إلا بحق، فكان حكم عليه بالقتل دليل على أنه مقتول بحق، وأن ما فعله جريمة، ما فعله باطل، ما فعله محرم. والقتل كما تعلمون هي أشد عقوبة، يعني لو ارتكب إنسان أكبر جريمة إيش أكبر عقوبة ننزل عليه؟ ها، القتل. أشد من القطع، وأشد من الجلد، وأشد أشد شيء القتل. فكون جاءت فيه أشد عقوبة دليل على أن هذا من أكبر الذنوب. ثم يقول حده القتل، قال ما روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر، عندك مرفوعا؟ طيب، ما روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي موقوفا. الصحيح انه موقوف. ايش معنى الموقوف؟ ايش معنى المرفوع؟ المرفوع ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام يقع عن مرفوع. الموقوف ما وقف به على الصحابي، فقول الصحابي وفعل الصحابي يقال عنه إيش؟ موقوف. هذا الصحيح أنه موقوف على جندب، لكن أهل العلم قالوا هذا وإن كان قول جندب صحابي رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع، يعني هو بمنزلة الحديث الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، رأي مجرد من جندب يقول من تلقاء نفسه أن حد الساحر ضرب السيف، كيف يعرف لو لم يكن هو قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمثل هذا يقال عنه موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. وما الضابط في الموقوف الذي له حكم الرفع؟ يقول هو الخبر أو الحكم الذي لا يمكن يعرفه الإنسان باجتهاده. صحابي يقول كلاما لا يمكن يدركه بنفسه باجتهاده، لكن فاته أن ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا قولا أو حكما لا يمكن أن يقال مثله بالرأي وقد قاله صحابي، يقال عن هذا له حكم المرفوع. ومن أشهر الموقوفات التي لها حكم الرفع تفسير ابن عباس للكرسي. ماذا قال؟ قال هو موضع قدمي الرب. كيف علم؟ هل يمكن يعلم ابن عباس من تلقاء نفسه؟ ما هو نبي. فقالوا بما أن ثبت ابن عباس قال هذا وهو صحابي فهذا له حكم الرب. فنقول الكرسي موضع القدمين أو لا نقول؟ نقول أو لا نقول؟ نقول ابن عباس الذي قال رضي الله عنه، نقول نعم. إذا ابن عباس قال هو صحابي جليل ثقة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين، قال هذا وهذا مما لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع، وإن لم يقل قال رسول الله، سما له حكم الرب. طيب، فجندب لما قال هذا الكلام حد الساحر ضربه بالسيف، قال هذا لا يمكن أن يقوله اجتهادا من نفسه. فهذا له حكم الرفع. هذه واحدة. الثانية أن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في صحيح. وعمر الخطاب باتفاق المسلمين خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم عمر لم ينكر عليه أحد رضي الله عنه، ما أنكر على أحد مع توفر الصحابة في زمنه. وعمر الخطاب من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة فيها علماء، فيها علماء، أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الراشدين، هذول أكبر العلماء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، هم أكثر ناس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوا الوحي، عرفوا أسباب التنزيل، عرفوا مقاصد الشريعة، عرفوا مخرج الحديث، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلوبه، فهموا ما لا يفهم البعيد. وهذا معلوم أن من كان شاهدا وحاضرا يفهم ما لا يفهم البعيد. فغضب فلان، اللي كان جالس وشاف الغضب يعرف درجة الغضب، لكن اللي يسمع أنه غضب فلان ما يعرف، ما يقدر غضبا شديدا، غضبا شديدا، لكن إلى حد اللي حاضر يفهم ما لا يفهم الغائب. من اللي حاضر عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاهد التنزيل والأحكام وأسباب ورود، أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، الصحابة، الصحابة، الكلام المكتوب ليس كمن سمعه وحاضره وعايشه. لو قالك قائل كم عمرك؟ 27. كم عمرك؟ 27. طيب الآن سأقول جملة أخرى. كم عمرك؟ في فرق بين السؤال الأول والثاني، اكتبه. الأول كم عمرك والثاني كم عمرك؟ صح، الأول كم عمرك، الثاني كم عمرك؟ كتابة ايش يا اخوان؟ واحد. صح. لو قلت لقائل من انت؟ اكلمك يلا خلص راح الدرس حمود. لكن لو قلت من انت؟ ها صح، لا ما يقول حمود، هذا شنو انت لي منه؟ صح، هذا غير، من انت بالثانيه غير. اريد ان اصل الى شيء، وهو ان اللي حاضر غير اللي ايش يقرا الكتاب الكلام مكتوبا، عشان نعرف فضل الصحابه كيف عاشوا وكيف سمعوا. ناس هذول حاضرين عند النبي عليه الصلاه والسلام، يسمعون نبره كلامه، يسمعون سبب الكلام، يسمعون المناسبه، يعلمون ما لا يعلم غيره. اللي من بعيد ياخذ الحديث بالسند، وقد يصح وقد لا يصح، وقد يزيد في واحد من الرواة وقد ينقص واحد من الرواة، وقد يضيف كلمة وقد يروى بالمعنى، وقد وقد وقد، بينما هذا جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرق. ومن هنا من الأعجب العجائب صراحة أن في شيخ صوفي من المعاصرين هلك، يقال الكوثري، يعني هذا قبل عشرات السنين، ما هو بعيد، عشرات قريبة، 43 سنة، أقول 50 كيف، المهم الكوثري هذا، هذا أتى لحديث مسعود في الصحيح الحديث أن نفرا من الأحبار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد إن نجد عندنا في التوراة أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. هذا من القائل نفر من اليهود للنبي عز وجل، نجد هذا الكلام عندنا في التوراة. المسعود اللي جالس اللي حاضر يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلامهم، حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ابن مسعود اللي حاضر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ما اللي أضحكه؟ تصديقا لقول الحبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سره أن ما يقوله الأحبار موافق للوحي الذي نزل عليه، وقد قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا إله الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا الشعب مجنون، يقول الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كلامها مطابق لكلام المرسلين السابقين. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سره أن الكلام الذي يقولونه هم أهل الكتاب يهود، أتوا بهذا من الكلام من التوراة أو من الإنجيل أو سمعوا من أنبيائهم، فوافق ما عندهم ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، فسره ذلك فضحك حتى بدت نواجذه. يقول ابن مسعود الحاضر الموجود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحاضر. تمام؟ يعني الآن هل الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضي على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والسائر الخلق على أصبع ويهزون يقول أنا ملك؟ نعم. دليل هذا الحديث، لما قال اليهود رضي الله عنه وسلم ضحك وصدقهم وتلا الآية وما قدر الحق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. جاء الكوثري تركي في العصر الحديث قال ابن مسعود لما قال تصديقا، هذا حسب فهم مسعود، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء بهم. إيش الكلام ما قاعد يقولونه ابن مسعود؟ إيش يقول اللي كان حاضر الموجود؟ إيش يقول؟ ضحك تصديقا. هذا الكوثري يقول إيش؟ استهزاء. من نصدق إحنا؟ الكوثري، كوثري باشا هذا ولا الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ من نصدق إخوان؟ خلينا نشوف يعني، نشوف يعني. أنت بس شيء متعصب على طول عبد الله بن مسعود يحق لك تعصب ترى عبد الله بن مسعود، لكن خلينا نناقشهم. عبد الله بن مسعود كان موجودا والكوثري معاصر، بين الكوثري بن مسعود أكثر من 1400 سنة، 1400 1300، يلا أي القولين أقرب إلى إلى إلى الصواب إلى الحق إلى المعقول؟ قول مسعود الحاضر ولا الكوثري؟ مسعود. هذه واحدة. احنا قلنا ان في فرق بين كم عمرك وكم عمرك، صح؟ اللي حاضر يفهم، ما لا يفهم اللي يدي يقرأ الكلام، صح؟ هذه واحدة. اثنتان، اذا ابن مسعود فاهم غلط ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا، فهم هذا وراح ورواه للأمة وراح الحديث وتناقل ودون في كتب التفسير والحديث والبخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إيش؟ تصديقا. طيب رب العالمين ما يعلم أن ابن مسعود غلطان؟ ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك إيش؟ استهزاء، لكنه فهم غلط. فلماذا ما جاء الوحي ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صاحبك اللي جالس فهم غلط؟ والله يعلم بأن ابن مسعود ها سينقل الخبر وسيصل إلى الأمة إلى يومنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا، فهم غلط والله عز يقره، لنبه نبيه صاحبك فهم خطأ وسينقل للأمة، لكن ما حدث ذلك، وإنما الوحي أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم. فوالله الذي لا إله له ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تصديقا، إلا تصديقا. ثالثا، هذا الكلام لو كانوا كما يقولون هؤلاء أهل البدع إن سخيف، الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، الله أصلها وأصابع، إيش الكلام هذا؟ طيب هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يغضب؟ إذا واحد إيش يسيء إلى الله عز وجل ويثبت له أصابع والله ليس له أصابع، إيش المناسب؟ ها يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يغضب؟ المفروض يقول أعوذ بالله، الله أكبر، كيف تقول هذا الكلام؟ مش يضحك ويأتي بالآية واستدل بها حتى بدت نواجذه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق أن يكون إيش لمنكر، لكن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام يليق أن يكون إيش لأن سره أن ما ذكروه عما وجدوا في التوراة موافق ومطابق لما أوحى الله عز وجل. فرق ولا فرق؟ طيب، وبعد لما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي فيها ذكر يد الله عز وجل وفيها ذكر القبض دليل على أنه وافق ما قال الحبر ولا خالف ما وافق الحبر؟ وافق. هم قالوا هذا الحديث هذا الكلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى ما شركوا. فتأملوا، أنا أريد أن تتأملوا توفيق الله لكم أنكم تتبعون الصحابة ما تتبعون الكوثر وأمثاله. هذا كلام سخيف، كلامه سخيف، كيف يخطب المسعود اللي كان حاضر اللي جالس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول انه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء وابن مسعود يقول ضحك تصديقا. شوف يعني انت وفقك الله اذا اخذت بما قال ابن مسعود بمذهب السلف في عقيده النبي عليه الصلاه والسلام وخالفت هاي العقائد الباطله الكلاميه التي ما انزل الله بها السلطان. خامسا ايهما اعظم ان يكون لله عز اصابع يضع السماوات السبع الشداد على اصبع والاراضين السبع على اصبع الى اخره او ان لا يكون له اصابع ايهما اكمل؟ اكمل بدليل المخلوق وهو مخلوق أيهما أكمل؟ يعني من منا يتمنى أن يرزقه الله ولدا بلا أصابع؟ ها؟ لا أحد، لا أحد إلا واحد منتكس يقول الله فرصة عشان أخذها راح أشحل فيه إيده مقطوعة. ها صح هذا واحد منتكس حد ولا ما في إنس خليه. هل ترضى أنك تقطع أصابعك في المخلوق أيهما أكمل بأصابع ولا بدون أصابع؟ من الذي أعطى المخلوق أصابع؟ الله عز وجل. فالذي أعطى المخلوق كمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. ثم ما الذي يشكل؟ هل أصابع المخلوقين متماثلة متشابهة؟ لا. ها؟ لا. متأكدين؟ يعني لو مديت صبعك مديت صبعي تعرف تفرق بينهم؟ قرب قرب قرب بخربطك. ها أي صبعي أي صبعك تعرف تفرق بينهم؟ أيوة أي صبعك أي واحد هذا مو هذا؟ أصبعك غير أصبع غير أصابعك نفسها ليست واحدة. أصابع هذه تختلف عن هذه. أصبعك نفسه لما كنت صغيرا ما كان هالطول صح؟ لما كبرت هذا ضعيفك بعد تقدم بك السنة طال الله عمرنا وياك مع طاعته يصير الصبع ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أصبعك الواحد ما يتماثل بين فترة وفترة وفترة. كيف عاد أصبع الرحمن الذي يضع السماوات السبع على أصبعه مثل أصبعي ولا أصبعك؟ ما في أصلاً مقارنة، ما في مقارنة. بعض الناس يقول هالكلام لا تقول أمام العوام، والله العوام أحسن عقائد من هؤلاء أصحاب الكلام. العامي يقول لك الموت بيد الله، ما يجي في باله إذا قلت الموت بيد الله أن الله له يد إذن هو مثل المخلوق إذن ما يأتي. يقول والله أنا والله أنا أعطيتك الوجه لله، ما يأتي باله شلون الله له وجه؟ قلت الله له وجه وإحنا لنا أي نعم الله له وجه والموت بيد الله والله فوق يسمع كلامي ما عنده ما يشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه يقرأ القرآن على عامة الناس ويقول أحاديث الصفات على عامة الناس ما ينظر من الموجودين خاف واحد جديد ولا واحد عربي ولا واحد توه داخل الإسلام لا لأن أصلا هذا ما في شيء. المخلوقات أنفسهم يختلفون كيف الخالق والمخلوق؟ أيدي الناس تختلف، وجوه الناس تختلف، أصابع الناس تختلف، أرجل الناس تختلف. ما المانع أن الله عز وجل يتصف بصفات تختلف عن صفات المخلوقين؟ إذا كان المخلوق إذا كان المخلوقون يتفاوتون فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أبين. فالله عز وجل حي والمخلوق حي، هل الحياة واحدة؟ كلا. الله سميع والمخلوق سميع، هل السمع واحد؟ كلا. الله قوي والمخلوق قوي، هل قوة واحدة؟ كلا. الله عليم والمخلوق عليم، هل العلم واحد؟ كلا. ما في صفة لله عز وجل تماثل صفة المخلوقين وانتهينا. الأمر واضح والحمد لله. وإنما يصف الله جل وعلا نفسه بصفات موجودة في المخلوقين حتى يعرف حتى يعلم. لو وصف الله نفسه ما وصف الله نفسه لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم ولا بالوجه ولا باليدين ولا بالأصابع ولا ولا ولا هل سيعرف؟ لو وصف الله نفسه إن الله سين صاد إن الله جيم عين إن الله خاء فاء هل سيعرف؟ لكن إذا وصف نفسه إنه رقيب إنه قوي إنه سميع إنه بصير إنه على كل شيء قدير إنه يجير ولا جار عليه يدي ملكوت السماوات الأرض يعرف ولا يعرف؟ فإذا عرف عبد، وما خلقنا الله إلا لنعبده. فأنزل آيات الصفات وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم بحديث الصفات حتى يعرف حتى يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو لم يذكر الله لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات لما كان مستحقا للعباد. على ماذا تعبد؟ سين صاد عين، شنو سين صاد عين؟ لكن تذكر أنه خلق فسوى فأعطى فيمنع فيرفع فيرضى فيغضب فيأتي فيجيء فيستجيب فيدعى فيعطي، كل معاني معلومة ولا ليست معلومة؟ معلومة. لا يمكن أنزل الله كتابه فيه أسماء وصفاته غير معلومة المعنى. كيف رب العالمين يقول أفلا يتدبرون القرآن، القرآن يتدبر إلا آيات الصفات، لا يمكن تدبرها؟ لا يمكن هذا الكلام، بل آيات الصفات هي أولى بالتدبر، هي أولى بالتدبر، فلنعلم هذا جيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. سؤال: بين مرجع الضمير في علموا واشتراه وما هو الخلاق؟ الجواب: ما معنى الضمير ولقد علموا لما اشتراه ما له بالآخرة من خلاق؟ ايش الضمير يعني؟ خميس. ولقد علموا، الضمير يعني واو الجماعة، علموا، من هؤلاء العلموا؟ الواو تعود إلى من؟ هذا معنى الضمير. لمن اشتراه هو الهاء، هذا الضمير هو يعود إلى من؟ ما له الهاء هو تعود إلى من؟ هذا معنى السؤال. الضمائر اللي في الآية علموا الواو، لمن اشتراه الهاء، ما له الهاء تعود إلى من؟ عن من يتكلم الله عز وجل؟ هذا السؤال. قبل أن نفهم نعرف الجواب، عرفتم السؤال؟ إذا ما فهمتم السؤال لن تفهم الجواب. طيب أعد السؤال. بين مرجع الضمير في علمه واشتراه وما هو الخلاق. الجواب: مرجع الضمير في علمه إلى اليهود وفي اشتراه إلى السحر، أي اختاره واستبدله بكتاب الله والخلاق النصيب. ولقد علموا أي اليهود، لمن اشتراه أي اشترى السحر، اشتراه الهاء، ضمير الهاء يعود إلى السحر، أي اختاروه واستبدله بكتاب الله والخلاق النصيب. ما له يعني الذي يشتري السحر في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. نعم. يقول تعالى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساحر لا نصيب له في الآخرة، وتفيد الآية تحريم السحر ووعيد الساحر. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. سؤال: ما المراد بالجبت والطاغوت؟ الجواب: تقدم معناهما في الباب الذي قبل هذا. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. سؤال: ما معنى قول جابر رضي الله عنه هذا، وما هو الوحي وما هو الحي؟ الجواب: أراد أن الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السبع. وقوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، أي في كل قبيلة كانوا يتحاكمون إليه. طيب، يقول جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. علمنا بأن السماء قد يتداول الخبر فيه فيما بين الملائكة، الله يتكلم بالحكم أو بالأمر فالملائكة يتداول فيما بينهم. قبل إنزال القرآن كان الشياطين لهم مقاعد، جالسين السماء أو دون السماء يتلقون الأخبار ويذهبون بها الكهان، والكاهن استغل الناس، استغل العامة، راح سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل كذا. بعد ما أنزل الله القرآن حرست السماء بشهب، حرسا شديدا وشهبا. فإذا جاء أحد يسترق السمع، جاء يأخذ يلتقط خبر، أتبعه الشهاب فأحرقه. هذا بعد متى؟ بعد انزال القرآن، وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. طيب، بعد ذلك بعض الشياطين يصعد واحد فوق الآخر يسترق السمع، فربما التقط خبرا فيأتي الشهب حتى يحرقه، فيلقي بالخبر قبل أن يصل الشهب، فربما تسربت بعض الأخبار. يبتلي الله من يشاء من عباده، فيذهب بهذا الخبر المسروق اللي ألقاهش للشيطان اللي أسفل منه، الشيطان ألقاه للشيطان اللي أسفل منه، إلى الكاهن ويضعه في أذنه، فالكاهن يقول سيحصل كذا ويحصل كذا ويكذب معه مئة كذبة. وكان الكهان قبل أنزال القرآن كثر لا كثرهم الله، واليوم زادوا بعد، كانوا في كل قبيلة كاهن، يتحاكمون إليه ويتحكم فيهم وصير كذا وانت غلطان وانت صحيح وانت فعل كذا ويخبرهم سيقع كذا وكذا. واضح هذا كلام جابر رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني كونوا في جانب والسبع الموبقات في جانب، اجتنبوها. والسبع الموبقات قال السبع لا لأنها محصورة بهذا العدد، هي كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس بأسلوب حتى تحفظ المعلومة، فذكر العدد غالبا يذكر لضبط العلم. أوصيك بثلاث، ما يعني أن ما عندي لها الوصايا الثلاث، ولا يعني أنك أنت إيش لا تكفيك هذه الثلاث ولا تسمع غيرها، لا، أوصيك بثلاث حتى تضبط من ثلاث. أو جيب لي حاجتين، لو رحت تبي حاجة ثانية إيش وقال لي حاجتين، كلمة حاجتين خلاك إيش تركز إنها حاجتين. فذكر العدد ليس على سبيل الحصر، فالمبيقات المهلكات كثيرة غير هذه السبع، ومن أشهر الكبائر عقوق الوالدين، وليست من هذه السبع نذكرها هنا، صح ليس كذلك؟ ليست من السبع. الغيبة، النميمة، كثير من الكبائر ليست مذكورة في هذا الحديث، فهنا يدلك على أن رقم سبعة هنا السبع لا يعني الحصر. طيب اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كونوا في جانب وهي في جانب، ابتعدوا عنها. لما قال يا رسول الله ما هن، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام عجيب في التعليم، لما قال اجتنبوا السبع الموبقات ما سردها على طول، قال اجتنبوا السبع الموبقات وسكت، فقالوا ما هن، لما سأل السائل صار هنا يعني جاهزا لأن يتقبل المعلومة. لو قالك قال حصل كذا وكذا يمكن مش منتبه، يمكن أنت مش معاه، يمكن تفكر سمعت آخر خبر، يقول إيش آخر خبر؟ ها خير، هنا توجهت تريد أن تستمع، يقول حصل كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال استنبوا السبع الموبقات ما سردها، سكت. سألوه وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. هذا أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما كان الصحابة مشركين حتى يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام استنبوا السبع الموبقات، استنبوا الشرك، لكن هذا تحذير حتى لو لم يقع الإنسان أو غير واقع، فمن التحذير لا بأس به. ولذلك بعض الناس إذا ذكرت له آيات التوحيد وتحذير من الشرك قال ليش شايفني مشرك؟ يا أخي ليس بالضرورة أن تكون مشركا حتى أقول لك هذا الكلام، وإنما أنا أحذرك من هذا بدليل أن الصحابة ما كانوا مشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم استنبوا السبع الموبقات. هل كانوا واقعين فيها؟ هل كانوا متلبسين بها؟ الجواب لا، ومع ذلك يقولون استنبوا السبع الموبقات. فلا بد أن نعرف هذا الشيء، التحذير ليس بالضرورة أن المحذر واقع في الشيء، وإنما يحذر حتى يتحصن. كما لو أن إنسان نصح بناته وأولاده انتبهوا منكرات فساد تبرج معاكسات تلفونات، يعني هذا بالضرورة أنك متهم بنتك أنها تفعل كذا وكذا، وإنما تحذرها، لا بأس به أبدا، ما في شيء. والذي دعا لهذا الكلام أن يوم الأيام اجتمعنا في شقة عند واحد حولي، جاي واحد إمام مسجد حولي معروف صوته حلو شامي يقال أنه صوفي، لا بل صوفي، فالأخوة قالوا لي يعني رتبنا أن نتكلم بالتوحيد وغيره، فأنا تكلمت عن التوحيد والشرك، طب يسمع وحمر وجهه، خش قال عفوا خلاص تمام، عفوا عفوا شايف مشركين؟ قلت له لا مو شايف مشركين. قال ليش الكلام هذا الطويل؟ قلت له الصحابة كانوا مشركين؟ قال لا. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم استنبوا السبع الموبقات وما كانوا مشركين، أنت لست أكمل من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بالأكبر الكبائر أخبركم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، هل ما معنى هذا أنهم غير عابدين لله أو أنهم مشركون؟ لكن ما تعرف كيف هؤلاء يتحسسون من آيات القرآن، هم يقرون القرآن، لكن منذ أن تتوجه لهم بالآيات القرآن اللي تتكلم بالتوحيد تحذر الشرك تجدهم يتضايقون. أن الله يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنوا بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عجائب هالبدع هؤلاء. لطف لكم الجو، والجو لطيف الحمد لله. شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه يقول ذات يوم كانوا في بلاد الشام عند صوفية، فشاء الله أن واحد من السلفيين يريد أن يقول كلمة بحضرة الصوفية. بدأ خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. قام الواحد قال اسكت يا عدو الله وهابي. قال هذا كان بس لساني ما بدأت بالكلام. قال لا عرفتك. قال كيف عرفتني؟ قال من الآية اللي قرأت آية وهابية. آية وهابية وفي آية وهابية آية شافعية آية حنفية آية شيعية. قال عرفتك من الآية الوهابية الجب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عرفتك من الآية الوهابية الجب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالمقصود أن كل ينام بما فيه ينضح. كان سان داعي للتوحيد يدعو للتوحيد يتبع التوحيد ولا يشمئز منها ولا يتضايق منها. أدعوك للتوحيد وحذك من الشرك وجبت آيات ولا حديث. ما الذي جعلك تحوص؟ نسأل الله العافية. طيب كمل. قال سؤال ما معنى اجتنبوا وما هي الموبقات ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نعم. الجواب اجتنبوا ابتعدوا والموبقات عرفتم اجتنبوا يعني ابتعدوا. ايش قلت لكم يعني اجتنبوا؟ يعني كونوا ايش؟ هي في جانب وانتم في جانب. من هنا سميت ايش؟ اجتنبوا. ومنها قيل على الجنابة جنابة. لماذا؟ لأن الماء الرجل في صلبه يتحرك من مكانه فيخرج، فقال جنابة لأنه جانب المكان. فاجتنبوا يعني كونوا في جانب والموبقات هاي في جانب، يعني ابتعدوا عنها. واضح؟ اجتنبوا. نعم. والموبقات والموبقات المهلكات وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. طيب الموبقات المهلكات، موبقات جمع موبقة يعني مهلكات، سميت بذلك لأنها سبب لهلاك من يقترفها، من يقع فيها، من تصدر عنه، تهلكه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله. نعم. سؤال علف الشرك لله ولماذا بدأ به واذكر الشاهد من الحديث للباب. الجواب الشرك بالله نوعان، شرك أكبر وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والذبح والنذر. الشرك من المشاركة، من صرف حق من حقوق الله عبادة واحدة. العبادة كلها لمن؟ لله، حق الله. صرف العبادة التي حق الله عز وجل لغير الله، شارك الله في حقه، جعل مخلوقا يدعى أو يسجد له أو ينذر له أو يذبح له أو يركع له، مع أن الواجب العبادة كلها لله عز وجل ويكون الدين كله لله. فمن صرف حق من حقوق الله لغير الله فقد أشرك. فإن كان الذي صرفه عبادة من العبادات فهذا هو الشرك الأكبر. نعم. والشرك الأصغر ثانيا وشرك أصغر وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة كالرياء والحلف بغير الله، وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب. أيوة. إذن هنا فادنا المؤلف رحمه الله تعالى بأن الشرك، أن الشرك شركان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. وهذا الشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها على الإطلاق. حتى الشرك الأصغر إنما سمي أصغر لأنه قسيم الأكبر لا لأنه صغير. فإن الشرك الأصغر هذا أشد من كل الكبائر والموبقات والفواحش والمنكرات، الشرك الأصغر. وإنما سمي أصغر باعتبار الشرك الأكبر لا لأنه هين. انتبهوا، حتى قال بعض العلم أن الشرك الأصغر وإن كان أصغر أيضا لا يغفر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء. الشرك الأكبر عبادة غير الله مع الله. كم عبادة؟ كم سنة؟ كم يوم؟ عبادة واحدة ومرة واحدة يصرف العبد لغير الله فقد أشرك بالله. بس بالضرورة يأخذ 20 سنة ويشرك بالله ولا 15 عبادة 20 عبادة؟ لا، عبادة واحدة، والعبادة هذه مرة واحدة، يعني فقط لو سدد غير لا سجدة واحدة، يصوم لله، يصلي لله، يحج لله، يتصدق لله، يقرأ القرآن لله، لله كله لله، إلا عبادة السجود أيضا كلها لله إلا سجدة واحدة ها يسجد لغير الله كل 10 سنوات مرة ما غيرها، ويجيز ذلك ويسجد لغير الله. إيش هذا؟ إيش هذا؟ مشرك. هذا المشرك. والله أنتم متشددين. لا مش متشددين، هذا هو الشرك. لا يوجد على مر العصور واحد يعبد صنما وحده ولا شريك له، ما في. حتى المشركين ذكر الله عنهم، وإذا ها غشيهم موج كالظلال دعوا الله المخلصين. صلى الله العافية. إبليس اللي هو إبليس أيضا عبد الله، إيش قال؟ دع الله، قال ربي فأنظر إلى يوم يبعثون، الدعاء والعبادة. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بالله بعزة الله. ما في مخلوق يعبد غير الله في جميع العبادات، هذا كله تلبيس على الناس. لا، المشرك من عبد غير الله ولو بعبادة واحدة فهو مشرك. الواجب إخلاص الدين لله. كم من الدين لله؟ كل الدين، كل دينك يجب أن يكون لله، ما تصرف منه شيء غير الله. عبادة المعبود الحق والله عز وجل، وكل ما سواه أن عبد فهو معبود بالباطل. وهذا معنى ها لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر، بعض العلم قال أن الشرك الأصغر يعني هي أقوال وأفعال ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا تبلغ درجة الشرك الأكبر. وبعضهم من أجمل ما قيل ما ذكره الشيخ عمر، أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو شرك أصغر لكن وسيلة إلى الشرك الأكبر. إرادات يعني كالرياء، يجمل بعبادته حتى يراه الناس، أو أفعال أو أقوال كالحل بغير الله، أو قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب. فهذه أقوال وأفعال وإرادات تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، هي الشرك الأصغر. والما الذي يجب علينا أن نجتنبه؟ نجتنبه سبع المبيغات. الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ كل الشرك، نجتنب الشرك كله، صغيره وكبيره، جليه وخفيه. لا تشرك بالله عز وجل شيئا يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كم؟ قال والشاهد من الحديث للباب قوله والسحر، وتقدم تعريفه وحكمه. سؤال: ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله، وما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ الجواب: المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المسلم المعصوم والمعاهد، والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها مثل الشرك والردة بعد الإسلام، والنفس بالنفس القصاص، والزنا بعد الإحصان الزواج. طيب، هنا قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما يقتل نفسا، النفس هنا أشمل من المسلم، هي كل نفس معصومة لا يجوز قتلها، لا يجوز أن تقتل لا مسلم ولا تقتل كافر معاهد بينك وبينك عهد، لا تقتلني ولا أقتلك، ما يجوز تقتله، ولا ذمي في بلاد مسلمين يدفع جزية مقابل بقاء في بلاد مسلمين، ولا مستأمن طلب منك الأمان، تفضل خليت يجلس عندك بأمان، رحت جبت سلاح جهز نفسك وقتلت، ما يجوز، إن الله لا يحب الخائنين، وإنما يقتل الكافر الحربي المحارب، نقتله ويقتله. وهذا أيضا بضوابط، ليس تعال واقتل، يعني قد يكون إنسان يجد بعض الكفار المحاربين، لكن لو قتلهم رجع المسلمين وقتلوا أضعاف أضعاف ما قتل منهم، في الحال لا يجوز قتله. يعني حتى الجهاد المشروع لابد أن يكون بضوابط وشروط، ما هو جهاد عصابات تقوم بمسجد جمع لك تبرعات يلا أعطوني أعطوني راح أروح أنحرهم لكم، هذا ما هو جهاد. جهاد لابد له من راية، لابد له من ولي أمر، لابد له من إعداد وتخطيط ونظر في العواقب، تعال واقتل. ولذلك هذا الجهاد اللي يفعله بعض الناس أفسد أكثر مما أصلح، بل أتى بالكوارث على المسلمين، بل يجمعون التبرعات فهم بيد المسلمين، وإلا بهم يقتل بعضهم بعضا، حتى أن الناس اللي تبرعوا يريدون وجه الله بهذا التبرع والجهاد وإلى آخره ندم اليوم، وراء أين ذهبت أموالنا، وقعت بيد من وقتل بها من، لأن غير منضبط. فالجهاد المشروع لابد له من ولي أمر، لابد له من قدرة، لابد له من إعداد، وعد له ما استطعت من قوة، لابد له من نظر في العواقب، وعسى أن ينتصر المسلمون، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالمقصود أن ما من شيء إلا وله إيش شروط وضوابط. فالقتل ما هو قتل عشوائي، وإنما تقتل من يجوز لك قتله شرعا. لذا قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أما ذكاء القتل بحق فليس من الكبائر. قال المقصود بالنفس التي حرم الله وقتلها هي النفس المسلم المعصوم والمعاهد. المعاهد من؟ اللي بيني وبينك عهد لا تقتلني ولا أقتل. والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها، مثل قائمة الشرك والردة. يعني واحد مسلم ارتد وفي حاكم مسلم، فيحق له أن يحكم عليه وتأكد من ردته ويقتله. الردة بعد الإسلام، والنفس بالنفس القاتل يقتل. طبعا من اللي يقتله؟ بأمر الحاكم، وينظر في أولياء المقتول، قد يعفون، قد يقبلون بالدية، قد يعفو بعضهم ويقبل بعضهم. أمور يعني تحتاج القضاء، مستعال خذوه واقتل. والزنا بعد الإحصان، المتزوج زواجا صحيحا وطأ فيه زوجته ثم طلقها أو ماتت عنه أو ما زالت على عصمته، ذهب وزنى، هذا الذي يرجم الحجارة حتى يموت. وهذا أيضا ضوابط، لابد أن يثبت هذا الزنا بالشهود أو باعتراف وإلى آخره. طيب كمل سؤال ألف الربا وما المقصود بأكله. الجواب الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة، والمقصود بأكله تناوله على أي وجه كان. طيب الربا لغة الزيادة، اهتزت وربت يعني زادت. وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة، الأحسن يقال وشرعا زيادة محرمة في أشياء مخصوصة. يعني في الزيادة في التجارة هو أشياء مخصوصة وجائزة، إنما الحرام هو الربا، حل الله البيع وحرم الربا. والمقصود بأكله تناول على أي وجه كان، أكل الربا، والله يا أخوان هذا موجود حقيقي. بعض الناس يتعامل بالربا يقول لكن ما أكل منه، غير أثاث، اشتري تذاكر سفر، بدل المطبخ، يعني هذا الجزء الربوي أكل معك، انتبهتم؟ لكن رب العالمين حرم ماذا؟ أكل الربا، وأنا ما أكل، أكل فقط وضع فيه أثاث، في تجديد المطبخ، ها؟ بدل التواير، بس ما أكل. طيب وأكل مال يتيم، في حق ناس أيتام تأخذ مالهم تروح تبدل التواير بغير حق، يجوز؟ إذن لماذا عبر عنه بالأكل؟ قال لأن الأكل أخص خصائص الإنسان، إذا ما أكل يهلك، فما إذا كان الربا ما يجوز تأخذ اللي تأكل به، فمن باب أولى أن يكون حرام أنك إيش تشتري فيه تواير ولا تبدل أثاثك ولا. شوف هذا المقصود، مش المقصود لا تأكل الربا لكن اذهب وتصرف تصرفات أخرى. إذا كان لا يجوز أخذ الربا أو أخذ مال يتيم لتأكل به، أكل حرام. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا. يعني هذا إذا كلا اشترى في أكل، لكن لا أيضا في بطن نار ولو لم يستعمله في الأكل. فإذا كان خص خصائص الإنسان عشان تأكل حرام تأخذ الربا، فكيف عشان تترمم ولا تبدل تواير ولا لا لا لا، هذا فقه أعوج. وهذا موجود ولا موجود؟ والله أتكلمك عن واقع موجود، موجود في بعض الناس يقول لكن إيش يعني يعلم الله بس ما أكل فيه. مثل في واحد مرة كان في جمعية تعاونية مضبطينها، يعني يأخذ معاش جمعية تعاونية وما يداوم ولا زين، يعرف الجمعية من برا، مجلس إدارة ربعة جماعته مضبطينها. طبعا هذا موجود كثير للأسف الشديد، يضبطون ربعهم يوظفون الجمعية ويأخذ معاشات من الجمعية غير وظائفهم. تبدل مجلس إدارة، جو ناس يعني يخافون الله، شباب صالحين، مسكوا مجلس إدارة، ينظروا في الملفات الموظفين، وين فلان وين فلان وين فلان، موظفين ياخذوا الرواتب وما يداومون، فاستدعوهم بتعال انت موظف، انت وين تداوم؟ اي فرع باي مكان؟ قال والله انا ما داوم، الربع اللي قبلكم ضبطوني، تبي تفنشوني فنشوني. المهم الشاهد معه في واحد منهم قال أنا والله صراحة ما داوم، ربع ضبطوني ويعطوني 200 دينار كل شهر من الجمعية على أساس إني بس والله يعلم الله ما أشتري فيها إلا سجاير. يعني حسبالة حلو، هو عارف إنه غلط اللي قاعد يسوي، قاعد يشتري فيها سجاير وأعطي الخدام يقول يا سلام. نسأل الله العافية، الشيطان يخطط لهم. كمل. قال سؤال: ما المراد بأكل مال اليتيم ولماذا عبر بالأكل؟ الله. الجواب: المراد بأكل مال اليتيم أن تعدي فيه ظلما، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، واليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ. نعم. سؤال: ما معنى التولي يوم الزحف ومتى يكون كبيرة؟ الجواب: معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرر للقتال، كما في الآية الكريمة: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني يفر من ساحة القتال وهو مقاتل، أحد المقاتلين، فراره هذا يعني يهزم المسلمين تنتكس عليهم النتيجة. لكن إذا كان فراره هذا لأحد أمرين: إما متحرفا للقتال، يعني حرفة القتال اقتضت أنه يكر ويفر، ها صح ولا هم دبرة لكن حتى يأتي المكان ثاني، أو حتى ينحاز إلى فئة أخرى يتقوى بها ليعود ويقاتل، هذا لا بأس. أما ينهزم ويكسر المسلمين لا، هذا من كبار الذنوب. نعم. سؤال: ما المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات، وما معنى قدهن، وعن أي شيء احترز بقوله المؤمنات؟ الجواب: المحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه وهن الحرائر العتيبات. ومعنى قدهن رميهن محصنات النساء العفيفات، محصنات يعني المحصن الفرج المحصن اللي إيش الذي لم يوطأ، يعني تسمى المرأة محصنة إذا تزوجت، وتسمى محصنة إذا كانت عفيفة، كما أن تطلق الحصان على الحرة. المحصنات يعني الحرائر، عكسهن إيش الإماء. فبحسب الكلام هنا تحدد هل هي محصنة بمعنى حرة، أو محصنة بمعنى متزوجة، أو محصنة بمعنى أنها حر عفيفة. طبعا هنا المراد العفيفات، نساء امرأة عنياتها عفيفة معروفة مستورة، يجي واحد يقذفها بالزنا والعياذ بالله، يعني يقول عنها زانية. نعم. ومعنى قذفهن رميهن بزنا أو لواط، وهن الغافلات عن الفواحش وعما رمين به البريئات من ذلك. رمينة وعما رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى. طيب، لما قال يعني والذين يرمون المحصنات، المحصنات هل المراد أنه يجوز إنسان يرمي الرجال؟ لا يجوز أن يقول امرأة فلانة زانية، لكن هل يجوز أن يقول فلان زاني؟ أيضا لا يجوز. فلماذا جاءت الآية بذكر المحصنات؟ وجهت الآية توجيهين. التوجيه الأول أن هذا خرج مخرج الغالب، فأن الناس أكثر يتهمون ماذا؟ النساء أكثر من الرجال، حتى والعياذ بالله الذين يشتمون يسبون دائما يقول إيش يا ابن كذا، يعني ينسبوا الزنا للإيش يا ابن الزاني، ولا يقول يا ابن الزاني، أو يا أخ الزاني ولا يقول يا أخ الزاني. فالقذف على النساء أكثر منه للرجال، فخرج مخرج الغالب. توجيه الثاني أن المراد اتهام الفروج، والفروج كما تعلم عند الرجال والنساء، لكن هنا يعني الأقرب أنه خرج مخرج الغالب، لأنه إيش قال؟ قال المحصنات المؤمنات، لا يقع عن الفروج مؤمنات، وإنما المحصنات يعني النساء المؤمنات الغافلات. نعم. واحترز بالمؤمنات عن الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر. نعم. سؤال: لكن لا يجوز قذف الكافرة، لكن ليس هذا من الكبائر. لو قال إنسان عن كافرة فلانة زانية هذا أيضا قذف، لكن ما يصل درجة إيش القذف لو قذف مسلمة مؤمنة غافلة، هذا أشد، واضح؟ وليس من، لكن لا يعني كفار يا أخوان، وإن كانوا كفار لا يعني أنك كافر تروح تقتله، تغشه، تكذب عليه، كافر كذب عليه، قاعد تبيع ما حد جاك كافر يشتري، غشه كافر، لا مو صحيح. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أخلاق الإسلام. لكن ما في شك أن حرمة المسلم أشد. نعم. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. الجواب: يستفاد منه أولا تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر. ثانيا: وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل. ثالثا: الوعيد تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر. وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل. نعم. ثالثا: ثالثا: الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر. رابعا: تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر وبيان الحق الذي يبيح قتلها. خامسا: تحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الكفار وقت القتال وقتل المحصنات وأنها من الكبائر، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، قبل أختم، يعني بلغني عن بعض الناس يقول أن الحجاج الإيرانيين قبل أن يأتوا الحج يعملهم دورة تدريبية وتحرز وانتبه، يقول لهم هناك في الحج في وهابية، شباب تلقاه ملتحيد ثيابه قصيرة، ينظر لك نظرة حقد وربما يضايقك وربما يمر بين يديك وانت تصلي. فبعض الناس يصدق هذا الكلام، يعني يصدق ويأكد في نفوس حجاج إيرانيين بتصرفاته مع الحجاج الإيراني. حتى واحد منهم يقول: شفت الإيران قاعد يصلي بالحرم، كان أدوس عراس، كان يعني زحمة مأمود محاسب، كان أدوس عراس فركت وجهه بالأرض. من قالك هذا يجوز؟ أنت أكدت عندهم أن أهل السنة حاقدين طائش يفعلون، أكدت عندهم هذا الشيء. كثير منهم عامة يجهلون وقد ضحك عليهم. أنت لابد أن تظهر الصورة الحسنة عند الموحدين أهل السنة، أنهم حقدهم هم لا يحقدون، هم يبغضون في الله، لأن هؤلاء يشركون بالله عز وجل، وهم يحبون الهداية لهم وينصحونهم. لا أن تصدق ما قيل. وأنا كنت في الحج، أنا اللي أحدثكم، في حملة مندكار، جالس تقريبا بعد الساعة 11 أنا واحد من الأخوة، وإلا بأربعة إيرانيين دخلوا علينا، إيرانيين حجاج، قالوا إيرانيين. السلام عليكم، وين المشايخ؟ ولا واحد من على باب الحملة من الإداريين في الحملة مدخلهم جاي عندي، قالوا: يسألوا عنكم. إيرانيين، إحنا بالحج. نعم، قال: إحنا سنة. ما شاء الله، تفضلوا، هات الشاي هات القهوة. قالوا إنهم كانوا رافضة وجاءوا للكويت يعملون، وأنهم عرفوا مذهب أهل السنة في الكويت، وأنهم تسنن هم وأزواجهم. قال: والله لما كنا هناك ما نعرف شيء ومغيب عنا تماما. قال: ومما وصونا به قبل ما جينا الكويت، قالوا: شوف، ترى الكويت فيها وهابية ملتحين وثيابهم قصيرة، في عقيدة الوهابية تقتل أربعة شيعة تدخل الجنة. يقول: احنا جينا على هذا الأساس، إن فعلا في وهابية وفي هذا حد وهابي. شوف، ها، يقولك لحايا، ها، أربعة شيعة تدخل الجنة. يقول: اشتغلنا في ميدان حولي نبيع سجاد إيراني في معرض. يقول: يدخلوا على الناس، مش واحد ولا اثنين، كثير ناس ملتحين، ويجون مع زوجاتهم يدخلون، يطالع منهم من يشتري، منهم من يسوم، من يطالع ويمشي، ولا واحد لا ضربني ولا. يقول: في البداية إذا دخل ملتحي أول مرة قلت: أكيد هذا أنا واحد بدور ثلاثة غيري. يقول: هكذا قيل لنا. والله فعلا يدخل عليهم بغزاء، يعني صراحة مخيف شكله، علمهم، ها، ويقعد يطائي خزة بعيد راح فيها، يكذبون عليهم يا أخوان. فأنت لا تروح تضرب لك واحد أو تعدي على واحد من الحجاج الإيرانيين أو تدوس على راسه مش عارف إيش، تأكد الكلام الذي يكذب به علينا، والله يا أخوان. قال: ثم أن مشايخهم، وقال: والله لا يعرف العلم شيئا. والعمامة في الرواية، وفي الرواية ورتل لهم بالصوت المعروف هذا وبكيهم يلا مشينا، ما يعرفون شيء. يقول: لو تسأل عن آية، عن تفسير، عن كذا، ما يعرف. ولاحظ روافق، وفي رواية وفي رواية، ما يقول قال الله قال رسول، كلها قصة وكلها كذبة. قال: هم بحاجة ماسة إلى أن يدعون إلى الله عز وجل. قال: والله إن الله وفقنا وأكرمنا أن جينا الكويت وعرفنا مذهب أهل السنة، وشاهدنا بعض حلقات حق بعض المشايخ ذكر من عثمان الخميس، واستفدنا منه وتسننا والحمد لله، وقال أنا وزوجتي ورجعنا هناك وتغيرت وجوههم علينا، قلنا إحنا هذا هدانا الله عز وجل وهذا هو الحق. يا أخوان، التوحيد قوي ثابت والشرك باطل ذاهب. علينا بالدعوة التوحيد، نعلم الناس التوحيد، مو تدوس على راس هذا وطق هذا. بعض الناس هذا سب مسابه، يظن ان دعوة التوحيد سب. الفرس العجم، طيب عجم، واذا عجم عجم الله خالقهم بعد، وفي عجم مسلمين وسنة وعلماء في التاريخ كانوا من فارس وغير فارس، ما تخلي المسألة عصبية، هذا غلط. دعوة إلى الله، توحيد، دين، اقنعهم. لا يكون عندك ايش، حتى الشيخ سامي بن تيميه يذكر رحمة الله ان الرد على الرافضة يجب ان يكون مقرون بحب ايش، هدايتهم. فقط تنكر عليهم، تهديه، انت قصدك انك تهديه، انك تعلمه، مش بس شتم شاتم. ثم الشتائم هذه قد تؤدي الى فتن، اليوم كلها حروب طائفية في كل مكان. يعني لابد من معرفة الحق وإيصاله بطريقة جميلة، بطريقة سلسة، بطريقة مقنعة. تقدم هذا المعروف الطيب اللي عندك، الدين هذا العظيم، التوحيد، حتى الناس تقتنع، حتى يهتدي الناس. وانظر إلى قصص الأنبياء كيف كانوا، يا قوم يا قوم، يدعون برأفة وشفقة ومحبة وحب خير، مش بالسب واللعن أبدا. ما هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم السب واللعن. وفق الله وياكم المحب وارضى، وكل ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه. اللي يحب يحفظ معانا حياه الله. الشفاعة المثبتة صح؟ ترى شيء يسير. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة مكرمة، لا، والشافع مكرم بالشفاعة. بس هذا اللي اللي قبله الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقضى عليه إلا الله. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يلا إلى هنا الشفاعة المنفية. حافظ يلا. فالشفاعة المنفية قال رحمه الله، أول واحد لازم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على الله. قال رحمه الله تعالى بعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية، فالشفاعة المثبتة ما كانت تطلب من غير الله. لا، المنفية وش؟ الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله غيره. يلا. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله غيره. يلا بدر. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أحسنت. يلا ما اسمك؟ يلا يا عبد الله. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: في الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أحسنت. الشفاعة المنفية فيما يقدر عليه إلا الله. ما كانت تطلب من غير ما، صح، من غير ما يقدر عليه غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أيوة. الدليل قوله تعالى: